القاعدة، جلس القاعدة، هذا القاعدة زيادة زيادة. الأخذ الزيادة الزيادة. أنتم تذهبون إلى عدم وجود ترتيب الوضوء. عدم وجود إيش؟ ترتيب. نعم. ولكن الحديث الصادر عن الوضوء يعني أقوى وأكثر من الحديث. ما هي مثلا؟ ما هي الأحاديث التي تقضي بوجوب الترتيب؟ مثلا حديث هريرة في مسلم يقول صوبا من ساعتين فغسل يديه ثم وجهه ثم تمرمر واستنشق. يعني ترتيب. إيه ترتيب؟ طيب هذا فعل ولا أمر؟ هذا فعل. ها؟ طيب الفعل يدل على الوجوب؟ تخصص الدعوة. تفضل. يمكن في أحاديث قولية بس ما لا ما في أحاديث قولية، ولو كان في أحاديث قولية كنا أخذنا بها قبلك. كيف هل الحديث الذي يدل على عدم وجود الترتيب أيضا حديث قولي كحديثك تماما؟ يعني فعل مع فعل. إيه وهذا دل على الجواز؟ نعم. يا سيدي أكثر معناه أفضل مش معناه واجب. فلما تأتي بأمر يقتضي الوجود فهناك وهذا لا وجود له. فلكل حادث حديث غيره.